بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ: ثم شرع في كيفية اللعان بقوله: فيقول أي الزوج عند الحاكم أو نائبه، إذ اللعان لا يعتبر إلا بحضوره والمحكم حيث لا ولد كالحاكم، والمحكم حيث لا ولد كالحاكم. أما إذا كان هناك ولد فلا يصح التحكيم إلا أن يكون مكلفا ويرضى بحكمه، لأن له حقا في النسب، أو ويرضى بحكمه لأن له حقا في النسب، فلا يؤثر رضاؤهما في حقه. والسيد في اللعان بين أمته وعبده إذا زوجها منه كالحاكم، لأن له أن يتولى لعان رقيقه. اللعان مسألة لها أهمية كبيرة، فلا يصح أن يكون ذلك الأمر بين الإنسان وبين ربه تبارك وتعالى، كما يحلف الإنسان بالطلاق، ولكن ينبغي عليه أن يكون في زمان ومكان وعند الحاكم أيضا. فبدأ الشيخ في المسألة الأولى، وهي أن يكون اللعان عند الحاكم. وعندما يقول الفقيه عند الحاكم، يعني عند الحاكم الأعلى أو من ينوب عنه، فقد يكون في البلاد ملك أو رئيس أو سلطان، فينبغي أن يكون عنده، ثم ينتقل بعد ذلك إلى نائبه. مثلا وكل في القضايا الشرعية مثلا القاضي الشرعي، فهذا القاضي الشرعي يعتبر نائبا عن الحاكم في كل أموره، وهو الذي يقضي في هذه الأمور. لذلك قال: عند الحاكم أو نائبه، لأن نائب الحاكم كالحاكم يقضي في هذه الأمور، إذ اللعان لا يعتبر إلا بحضوره. كذلك لو لم يكن هنالك حاكم وحكمنا إنسان، كما يفعل الناس في الخصومات مثلا، فإذا اختصم فلان مع فلان فإنه يأتي إلى شخص أو يأتيا إلى شخص آخر ثالث، ويرتضيا أن يكون ذلك الشخص الثالث حاكما بينهما، ففوض الأمر إليه، عند ذلك حكمه كحكم الحاكم، ملزم بالنسبة إليهما. طبعا هذا كله بالحكم في شريعة الله تبارك وتعالى. أما إذا كان هناك ولد فلا يصح التحكيم. الولد يعني مشكلة. اللعان بدأنا به لأنه من الحجج الضرورية، ففيها ينقطع نسب الولد، وفيها يفرق ما بين المرأة وزوجها فراقا أبديا، وينقطع ذلك النكاح. وإذا لم يكن هنالك ولد يلطخ الفراش، فإننا نستطيع أن نتخلص من ذلك الأمر بطريق الطلاق، ولا نريد الفضائح في المجتمع. أما إذا كان هنالك ولد، من ذلك اللعان، يعني من ذلك الزنا الذي سبب اللعان، عند ذلك نضطر إلى أن نقيم اللعان عند الحاكم لننفي ذلك الولد عن ذلك الرجل، ويلتحق يعني عن ذلك الزوج، ويلتحق الولد بأمه، الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال فلا يصح التحكيم إلا أن يكون مكلفا طبعا ويوضى بحكمه، لأن له حقا أيضا في النسب، فلا يؤثر رضاؤهما في حقه. يعني عندما يرضى كل من الأب والأم يعني من الزوج والزوجة في تحكيم إنسان معين، لا، هنالك حق للولد في النسب، فينبغي أن يرتفع ذلك الأمر إلى الحاكم. الآن لو كان عندنا عبيد، السيد له عبد وله أمة، زوج السيد عبده من أمته، وبعد ذلك قامت تلك الأمة بجريمة الزنا واطلع عليها ذلك العبد فهو زوج، هل يحق لهذا العبد الزوج يتزوج من أمة وكلاهما مملوكان لسيد واحد؟ هل من الممكن أن يحكم بينهما هذا السيد؟ نعم. والسيد في اللعان بين أمته وعبده إذا زوجها منه كالحاكم، فالسيد يتسلط على عبيده في إقامة الحدود أيضا. إذا زوجها منه كالحاكم، لأن له أن يتولى لعان رقيقه، ويسن التغليظ في اللعان بالمكان والزمان، هذا مسألة أخرى. إذن اللعان عند الحاكم أو من ينوب منابه. الأمر الثاني، في أي وقت نفعل هذا اللعان، وفي أي مكان نفعل هذا اللعان أيضا. قال ويسن التغليظ في اللعان بالمكان والزمان. أما القسم الأول وهو التغليظ بالمكان، فيكون في أشرف مواضع بلد اللعان. أشرف موضع مثلا بيت الله الحرام، فلنأخذ الناس كلهم الذين يلاعنون إلى بيت الله الحرام؟ لا، ننظر أنت أين في دمشق، ما هو أعظم مكان في دمشق؟ أنت في بيت المقدس، ما هو أعظم مكان في بيت المقدس؟ هذا المكان الذي يعظمه الناس ويجلونه ويحترمونه ويعتبر بالنسبة إليهم مكان اجتماعهم، فنأخذ أشرف هذه المواطن ويجتمع الناس، وبعد ذلك يلاعن الرجل من زوجته. قال لأن في ذلك تأثيرا في الزجر عن اليمين الفاجرة. طبعا لا بد أن تكون هنالك يمين فاجرة. ما معنى هذا؟ عندما يقذف الرجل زوجته يقول ويحلف بالله عز وجل 4 مرات والخامسة أن عليه لعنة الله عز وجل، عند ذلك هذا الأمر إما أن يكون صادقا أو أن يكون كاذبا. فإن كان صادقا وكذبته زوجته فالزوجة كاذبة، وإن كان صادقا وكذبته زوجته فالزوجة صادقة. إذن لا بد أن يكون أحد الطرفين صادقا والثاني كاذبا، ولذلك سميت بالجملة هذه اليمين فاجرة، لأن فيها 4 أيمان. هذه الأيمان 4 كاذبة حق قطعا، لا يمكن أن يجتمع ضدان، زانية وغير زانية في آن واحد لا يمكن أن يجتمعا، ولذلك سميت باليمين الفاجرة. ومعنى اليمين دائما الناس ربما يعني يتساهلون في مسألة اليمين، حلف يمين يا أخي وهذا الدين بيني وبينك أنك دفعته وأنا أبرئك من ذلك. ما معنى اليمين؟ عندما يقول الإنسان أقسم بالله العظيم، معنى ذلك جعلت الله خصمي، كان خصمك فلان من البشر، تستطيع أن تصالحه، أن تسترضيه، أن يصبر عليك، أن تصبر عليه، هذا كله جائز في هذه الحياة الدنيا. أما أن تنقل تلك الخصومة من الدنيا إلى الآخرة وتجعل الله سبحانه وتعالى هو المنتقم الجبار منك في الدنيا وفي الآخرة، هذا أمر عظيم. لذلك تجد كثيرا من الناس لو طلب منهم أن يحلفوا يمينا بالله تبارك وتعالى فإنهم يقفون طويلا، حتى بعض الصحابة الكرام اعتذر عن حلف اليمين بالصدق كسيدنا علي رضي الله عنه، فبين أنه أخاف أن تزل قدمي فتنكسر، يعني يحدث لي شيء فيقول الناس هذا من جراء اليمين. يعني إذا استطعت أن أصل إلى الحق بغير اليمين فلماذا أحلف هذا اليمين؟ قال: ومن هنا عندما يحكمك بعض الناس في أي شيء، سواء كنت حاكما أو محكوما أو عضوا أو يعني ممثلا عن جهة أو أي شيء، عليك أن تتقي الله عز وجل، فتقوى الله سبحانه وتعالى هي التي توصلك. عليك دائما أن تفكر تفكيرا جليا، فالإنسان ينبغي أن يكون عزيزا في كلمته، لا يتساهل في هذه الكلمة، خاصة الحلف بالله تبارك وتعالى، فإن كان في غير المساجد. لذلك العلماء علمونا شيئا عظيما، يعني من هذه الأشياء العظيمة، فلان استدان أمامي من فلان فيسألونني هل أعطى فلان، أنا لا أدري هل أعطاه أم لم يعطيه، لأنه عندما استدان استدان أمامي، وعندما وفى لم يوفي أمامي، يا ترى هل وفى أم لم يوفي، رفع الأمر إلى مجلس القضاء، كيف أحلف أنا؟ جيبنا فلان شاهد، والله لا أعلم أن فلانا أدى هذا المال إلى فلان، لم يشهدني على هذا. أحلف على نفي العلم، لا أحلف أنا والله ما أعطى، لا يجوز هذا. أقول والله لا أعلم، في أمر من خلفي أعطاه وأنا لم أنتبه، وربما أعطاه أمامي وأنا نسيت مثلا، أقول والله لا أعلم أن فلانا أعطى فلانا هذا الأمر، فأنفي علمي ولا أنفي هذه المسألة والواقعة، لأن الواقعة قد تكون موجودة. الآن عندنا مسألة فيها تفريق ما بين زوجين، فيها نفي النسب عن ولد، نعم، فإن كان في غير المساجد الثلاثة فيكون في الجامع على المنبر. يعني مثلا مدينة دمشق، هذا غير المساجد الثلاثة، نقصد بها بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف وبيت المقدس. طيب ما البلد كدمشق؟ أين نذهب؟ الناس مثلا أعظم مكان عندهم المسجد والجامع القديم لدمشق وبني أمية مثلا، يذهبون إلى ذلك المسجد ويجتمعون فيه وعلى المنبر. أيضا سيأتي معنا أنه في أشرف الأوقات في الدعوة، في المكان في الزمان الذي تجاب فيه الدعوات. أي زمان هذا؟ هو بعد عصر يوم الجمعة، حتى إذا طلب الواحد منهم غضب الله أو لعنة الله سيصيبه ذلك الأمر في الوقت الذي يجاب، تغليظا لهذا الأمر. أما ما يفعله بعض الناس أن نذهب أمام بعض القبور مثلا، فهذا لا يجوز. يعني مثلا والله عنا الشواغرة بيحبوا ما بيحلفوا يمين إلا عند السروجي مثلا، هذا غير جائز، هذا ليس من باب التعظيم. تعظيم هذا الإنسان الذي تعظمه، اترك الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة من الصحابة، هل تستطيع أن تجزم بأن واحدا منهم في الجنة من ذلك العصر إلى يومنا هذا؟ كل هؤلاء مهما كان، ربما بنظرك ولي صالح أو كذا، هذا بنظرك لا تعلم، هو عند الله عز وجل. نحن لا نتألى على الله، والله نتمنى أن يكون أصغر واحد من المسلمين في جنات الخلد. أما أن نعظم شيئا لم يعظمه، يعني أمرنا بألا نعظم ذلك الأمر. لذلك أين قال؟ في المكان الذي يقف فيه الحاكم، في المكان الذي فيه الأمر والنهي، على المنبر. إذن على المنبر من جامع كبير في قرية أو في بلدة. هلا في كل قرية أو في كل بلدة يوجد مسجد جامع، هذا الجامع الكبير على المنبر، عند ذلك هذا المكان الذي نرتضيه من أجل اللعان. كما صححه صاحب الكافي، لأن الجامع هو المعظم. ما لا أين نعظم هذه؟ ومن يعظم شعائر الله، مو شعائر الله قبور، شعائر الله مساجد، هذه المكان الذي أماكن التي تعبد، الذي التي نعبد الله تبارك وتعالى فيها، هو المعظم من تلك البلدة والمنبر أولى. فإن كان في المسجد الحرام، أشرف منطقة في المسجد الحرام البيت، لكن البيت نصونه عن ذلك الأمر، الناس يطوفون حول البيت ولا ينقطع الطواف في ذلك، فماذا نفعل؟ ننزح قليلا فبين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين مقام إبراهيم، يعني اتجاه وقبالة الباب الكعبة، الآن ما بين الحجر وما بين مقام إبراهيم، يعني إذا جعلنا طبعا إلى الجهة ما بين الصفا والمروة، لأن مقام إبراهيم هو تقريبا الآن ما بين الركن العراقي وما بين ركن الحجر الأسود، بينهما مقام سيدنا إبراهيم. في هذه المنطقة هنا يقف الملاعن وهنا يلاعن، فبين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويسمى ما بينهما بالحطيم. نعم. فإن قيل لا شيء في مكة أشرف من البيت، أجيب بأن عدولهم عنه صيانة له عن ذلك، يعني ابتعدنا، لا نفتح والله بيت الله داخل الكعبة ثم نجعله في الداخل من أجل أن يلاعن، لا، نصون البيت عن هذه الألفاظ في داخله. أجيب بأن عدولهم عنه صيانة له عن ذلك، وإن كان في مسجد المدينة. إذن أخذنا أول شيء بالنسبة لترتيب المساجد بيت الله الحرام، بعد ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى منبره، فعلى المنبر كما في الأم والمختصر لقوله صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذا؟ ما دليلنا؟ يعني قد يقول قائل ذهب منبره صلى الله عليه وسلم واحترى، وهذا المنبر الآن الموجود ليس منبر الآن، هذا موجود من رخام لم يصعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، هذا مكان منبره، يعني العبرة بالمكان مو العبرة في السجادة ولا في الحجر أو في الخشب، لا، العبرة في المكان الذي كان يقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه البقعة المقدسة ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف وعلى منبري هذا يمينا آثما تبوأ مقعده من النار. من حلف وعلى منبري هذا يمينا، لكن وصف أن هذا اليمين آثم، يعني يوقعه في الإثم، يوقعه في غضب الله، يوقعه في مخالفة الله، تبوأ مقعده بهذا اليمين، كأنه اشترى وأخذ واستلم مقعده، أي عذاب الله تبارك وتعالى. ننتقل إلى المكان الثالث في الدنيا، ما هو؟ بيت المقدس. بيت المقدس نأتي إلى قبة الصخرة، وتحت هذه الصخرة، نعم، وعندها، نعم، عند الصخرة، لأنها أشرف بقاعه. لماذا؟ لأن هذا المكان كان قبلة للأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي ابن حبان أنها من الجنة، يعني هذه الصخرة. قد يأتي معنا شيء معترض، في اليوم الذي نريد أن تلاعن المرأة فيه زوجها وأن يلاعن الرجل يعني امرأته، قد تكون المرأة حائض أو أن تكون نفساء، نعم، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ نعم، وتلاعن امرأة حائض أو نفساء أو متحيرة. نعم، مسلمة يعني حالة كونها مسلمة بباب الجامع لتحريم مكثها فيه. طالع في بيت الله الحرام أمام الباب، في المسجد النبوي أمام باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مسجد الصخرة أيضا أمام الباب، لأنه لا يجوز فقط هي تخرج تكون أمام الباب وتلاعن أمام هذا الباب. السبب في ذلك أنه يحرم عليها أن تمكث في المسجد، والباب أقرب إلى المواضع الشريفة، ويلاعن الزوج في المسجد. فإذا فرغ، يعني فإذا فرغ الزوج، معنى ذلك من الذي يبدأ باللعان؟ الزوج. فإذا فرغ أي انتهى، خرج الحاكم أو نائبه إليها، ويغلظ على الكافر الكتابي إذا ترافع إلينا. جاء واحد نصراني مع واحد مع نصرانية إلى الحاكم المسلم، يعني لأن من آذى ذميا فقد آذاني، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هنالك أحكام لأهل الذمة. فيأتي أهل الذمة إلى القاضي المسلم، القاضي المسلم هل يأتي بهم إلى البيت، إلى بيت الله الحرام أو تحت الصخرة أو يعني في مسجد النبي؟ لا، هؤلاء ماذا يعظمون؟ مثلا في بلدة من بلادنا يعظمون ديرا من الأديرة أو كنيسة من الكنائس ككنيسة القيامة مثلا في تلك، أي مكان أقرب بالنسبة إليهم بيع مكان يتعبدون، دير من الأديرة، هذا يعظمونه كثيرا بين أنفسهم، هنا يلاعنون أجل أيضا من أجل أن نغلظ عليهم في زعمهم، لأن لو أخذناهم إلى أماكننا هم لا يحترمونها. بل يحترمون ماذا؟ يعني هم يقدسون أماكنهم. نعم، فهذا الكافر الكتابي سواء كان نصراني أو يهودي، أي مكان هو يعظمه نجعله عند ذلك المكان الذي يعظمه. قال إذا ترافعوا إلينا في بيعة، وهي بكسر الموحدة بيع، نعم، في بيعة، نعم، إذا ترافعوا إلينا في بيعة وهي بكسر الموحدة معبد النصارى، وفي كنيسة وهي معبد اليهود، قالوا كنيسة اليوم لليهود، نعم، وفي بيت نار مجوسي، بيت الذي أيضا يعبدون فيه النار، لا بيت أصنام. يعني كل هذه الأمور في عندهم شبهات فيها، أما يعني في بيت الأصنام ترى أن المسلمين لا يقرون على وثن، لكن هؤلاء في أمر من الله تبارك وتعالى جعلهم أهل ذمة، مع أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه العزيز أنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى واتخذوا. لكن الكفار إلى قسمين، الكفار من اليهود والنصارى لهم أصل في الدين حرفوه، أما هؤلاء الذين يعبدون الأصنام من دون الله ليس لهم أصل قطعا، حتى أيضا لا يقروا ولا نقبل منهم ذمة، ولا يجوز أن يبقوا في ديارنا إلى غير ذلك، لأنه لا حرمة له. إذن عرفنا الآن التغليظ بأي شيء؟ بالمكان. إذن المساجد الثلاثة، المسجد الجامع عند المنبر بالنسبة لليهود والنصارى في أماكن عبادتهم، كذلك المجوس، أما غير هؤلاء الثلاثة، لأن المجوس قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، كما تفعلون مع أهل الكتاب افعلوا معهم، لكن بشرط غير ناكحي نسائهم، لا يجوز لكم أن تنكحوا نساء المجوس، ولا أن تأكلوا أيضا ولا آكلي ذبائحهم. مسألتان يعني يزيد أمر المجوس على أمر الكتاب. نعم، الذين يعبدون. وأما القسم الثاني وهو التغليظ بالزمان، يعني في أي وقت، صباحا مساء في أي وقت، نعم، قال فيكون بعد صلاة عصر كل يوم. بعد صلاة العصر الملائكة الآن تستبدل كل واحد يعني المكان استلام وتسليم في المراقبة لكل إنسان. نعم. إن كان طلبه حثيثا يعني إن كان مستعجلا لذلك الأمر، لأن اليمين الفازرة بعد العصر أغلظ عقوبة. ما هو دليلنا على ذلك؟ لماذا أجلناها إلى ما بعد العصر ولم تكن في الصباح بعد الفجر مثلا؟ يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وعد منهم رجلا حلف على يمين كاذبة بعد العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم. إذا من هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، من حلف على يمين كاذبة بعد العصر. طب وهذه يمين كاذبة، فلذلك كانت في أغلظ الأوقات. فإن لم يكن طلب حثيث يعني ليس في هذا اليوم ممكن أن نؤجل إلى يوم آخر، فبعد صلاة عصر يوم الجمعة، لأن فيها ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم إلا غفر له. ففي ساعة الإجابة الآن هذا الوقت، ولذلك ترى كثيرا من أهل العلم والصلاح والفضل يجلسون بعد عصر يوم الجمعة. ماذا يفعلون؟ يكثرون من الأذكار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني يدعون الله تبارك وتعالى لا كما يفعل الناس اليوم، وأغلب الناس ربما ينهمكون في طعام وشراب واختلاط بالرجال والنساء ومعصية الله تبارك وتعالى. قال كما رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وروى مسلم أنها من مجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، يعني ساعة الإجابة عندما يجلس الإمام الخطيب على المنبر حتى تنقضي الصلاة، هذه الساعة ساعة إجابة. لذلك ينبغي أن يكون الإنسان في صلاة وأن يكون مبكرا وأن يستمع إلى خطبة الجمعة وأن لا يلغو فيها، ويسن للإمام أن يدعو ويسن للمأمومين أن يؤمنوا، وبذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيب لهم دعوته. قال وأما التغليظ بالزمان في الكافر فيعتبر بأشرف الأوقات عندهم، هذا بعظم يوم السبت اليهودي، خليه يجعله في يوم السبت في أي وقت أيضا هم يعرفون. كذلك النصارى يعظمون يوم الأحد، كذلك تجعلوا ذلك كل واحد بحسبه. يعني نحن نريد أن نغلظ في الزمان والمكان، كيفما وجدنا ذلك نغلظ في الزمان والمكان. وإن كان قضية كلام المصنف أنه كالمسلم، ونقله ابن الرفعة عن البندنيجي وغيره، يعني إذا كان كالمسلم كالمسلم في التغليظ، أما في المكان والزمان هذا في مكانه وفي زمانه. نعم. تنبيه: من لا ينتحل ديننا كالدهري، نعم يعني هذا يسمى دهري ويسمى جهري، يعني وهو رجل ملحد. الملحدون يعني اليوم هذا كل أصحاب مثلا الحزب الشيوعي مثلا، هؤلاء لا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى، فهذا لا ينتحل ديننا. نعم. والزنديق وهو أيضا يعني الذي يعني يرتكب بعض الأشياء المكفرة عندنا، نعم، فيسمى زنديقا. وهو قالوا يعني إذا سألته هل تدين بدين الإسلام، لا، بدين النصرانية، لا، بدين اليهودي، يعني لا يؤمن بدين. نعم. فلذلك عرفه بقوله والزنديق الذي لا يتدين بدين. أخي مو مؤمن هذا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هكذا يعني يقوى هذا الدهري والزنديق على ذلك. نعم. وعابد الوثن لا يشرع في حقهم تغليظ، بل يلاعنون في مجلس الحكم لأنهم لا يعظمون زمانا ولا مكانا. والأصل في هؤلاء ألا يوجدوا في بلد الإسلام، يعني إذا كان الحكم إسلاميا فماذا نفعل في هذا الأمر؟ كان الحكم أصلا لا يقر هذا، إما أن يقتل وإما أن يسلم، ما عنده شيء آخر. نعم. لكن أحيانا تمر في بلاد الإسلام في مناطق ضعف يعيش المسلمون فيها مع غيرهم، فإذا تحاكموا إلينا فكيف نتحاكم؟ قد يقول هؤلاء عندهم قضاء ونحن لا قضاء عندنا، يعني كما يفعل النصارى اليوم في بلادنا. يعني كان إلى وقت قريب كلما مات ميت عند النصارى يعني كان يأتي الخوري الموجود عندنا في الميدان هكذا، كانوا يأتون إلى مشايخنا يعني، وآخر من يعني كان يأتوا إليه حوادث كثيرة، ده شيخنا الشيخ صادق كان يفتيهم في كثير في مسائل الإرث خاصة، هم لا يعلمون ذلك. حتى قال له بعضهم مرة، يعني قال هنالك كان إمام من بيت الشيخ بيت حداد، يعني إمام في جامع منجاك، وجاء ذلك الخوري إليه وسأله عن مسألة إرثية. ثم بعد 40 عاما كان الشيخ مديرا للمدرسة أيضا في جامع منجاك، فدخل إلى المدرسة وسأله مسألة نفسه فأجابه، قال لقد أجابني منذ 40 عاما الشيخ الحداد، قال لعلك قلت له هذا الأخ من أم ولم يكن أخا شقيقا، قال فعلا هذا الأخ كان من أم ولم يكن أخا شقيقا، قال سبحان الله دينكم من 40 سنة لم يتغير فيه حكم، قال له ليس من 40 سنة، منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. فهؤلاء كنا نتعايش وما زلنا نتعايش منهم معهم ولا يجوز إيذاؤهم، وهؤلاء لهم حق الجيرة علينا، وكانوا مع ذلك يحترموننا أيضا فيأتون ويسألوننا ونحن نجيبهم، وهذا من جملة يعني ما كان الأمر. كذلك ربما في بعض البلاد تسأل بعض إخواننا اليوم في بعض البلاد، لكن نعيش نحن مع البوذيين، نعيش مع كذا، نعيش مع كذا، يعني هؤلاء يمثلون يعني مجموعة من بلادنا، لا نطالبهم في ذلك الوقت والله أن يعيشوا بينهم في صراع، لأن لا نريد الفتنة دائما، قد يتحاكمون إلينا فما الحكم؟ هذا ما نريده الآن. لأنهم لا يعظمون زمانا ولا مكانا فلا ينزجرون، إذن إذا أتوا إلينا فالقاضي يحكم بينهم. ويحسن أن يحلف من ذكر بالله الذي خلقه ورزقه، لأنه وإن غلا في كفره وجد نفسه مذعنة لخالق مدبر، ويسن التغليظ أيضا. يعني نقول له مثلا قد يقول أنا ما لي مؤمن بشيء اسمه الله، يعني هؤلاء، لكن سنقول له احلف مثلا أقسم بالذي خلقني ورزقني، هذا خلقني ورزقني، إذن هو بالنسبة إلينا يحلف على الحقيقة وليعتقد هو ما يشاء، بالنسبة لاعتقاده يعظم اعتقاده، وبالنسبة لنا لم نسمع كلمة كفرين بل سمعنا كلمة الإيمان وكلمة الحق على لسانه، حتى لا يكذب في هذا اليمين الذي يعني يقول. قال في جماعة أي بحضور جمع من عدول أعيان، من العدول هم الذين لا يرتكبون الصغائر مصرين عليها ولا يفعلون الكبائر، من عدول أعيان الناس وصلحائهم من بلد اللعان، لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ولأن فيه ردعا عن الكذب. يعني أحيانا الواحد ممكن يكذب أمام القاضي، لكن هلا زيادة على القاضي في وجهاء المحلة وفي العلماء وفي الصالحين وفي الكبار، عند ذلك أي مشكلة ستحدث في المستقبل ويظهر فيها كاذبا سيصبح صغيرا أمام الناس. لذلك نحن نريد أن نعظم ذلك الأمر. قال أقلهم، يعني أقل الناس حضور، كم في لابد، هذا أمر من الله وليشهد، لم أمر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هؤلاء الطائفة، قال الشيخ، يعني الشيخ يعني الإمام النووي في المنهاج كأصله أيضا، يعني كما ذكر الإمام الرافعي أيضا، أربعة لثبوت الزنا بهم، فاستحب أن يحضر ذلك العدد، يعني أقل الدرجات أربعة فما فوق، يعني ثلاثة ما بيمشي الحال، لأن ثبوت الزنا يكون بأربعة. الآن نشهد على اللعان تقريبا بمسألة شهود الزنا. ماذا يقول الزوج؟ فيقول أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه. ربما تكون له أكثر من زوجة، فلذلك يشير إليها. نعم، من الزنا طبعا، إن كانت حاضرة، فإن كانت غائبة عن البلد أو عن مجلس اللعان لمرض أو حيض أو نحو ذلك سماها. فقال مثلا أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة سعاد مثلا. نعم، من الزنا إن كانت حاضرة. نعم، فإن كانت غائبة عن البلد أو عن مجلس اللعان لمرض أو حيض أو نحو ذلك سماها. قد يكون حتى لا يعرف، سعاد بنت مثلا سعيد بنت مظلوم بنت فلان بنت فلان، من أجل ويرفع في نسبها، حتى لا إذا انتشر الخبر بين الناس حتى لا تظلم امرأة أخرى في ذلك الأمر، بما يميزها عن غيرها. شرط إذا قلنا عن ذلك الاسم ينبغي ألا نظن بامرأة أخرى، دفعا للاشتباه. وإن كان ثم ولد ينفيه، نعم ينفيه ذكره في كل كلمات اللعان الخمسة الآتية لينتفي عنه، فيقول في كل منها وإن هذا الولد، يعني من الزنا وليس مني، يعني أيضا يقر عن الولد الذي هو في بطنها أو خارج عن بطنها، يعني لو ولدت بعد ذلك، فإذا كانت قد ولدت به يشير إليه، وإن كان حملا في بطن أمه يبين أن ذلك الحمل، وإن هذا الولد إن كان حاضرا، أو إن الولد الذي ولدته إن كان غائبا من الزنا وليس هو مني، لأن كل مرة بمنزلة شاهد. إذن لعان شيء ونفي الولد أيضا مع اللعان شيء، فإذا أراد نفي الولد يكرر وأن هذا الولد الذي في بطنها، أو هذا الولد الحاضر، أو الولد الغائب عن المجلس الذي ولدته في تاريخ كذا ليس مني. فلو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات احتاج إلى إعادة اللعان لنفيه. لعن بعد ما لعن أربع مرات ما ذكر فيه الولد، طيب أنت تلاعن من أجل الزنا أم من أجل الولد؟ إن كان من أجل الزنا يتم التفريق بينك وبين زوجك، وإن كان من أجل الولد لا بد من ذكر الولد أيضا حتى يرتفع نسب الولد عنك. هكذا نقول له. تنبيه، قضية كلامه أنه لو اقتصر على قوله من الزنا ولم يقل ليس مني أنه لا يكفي. قال في الشرح الكبير وبه أجاب كثيرون لأنه قد يظن أن وطأ النكاح الفاسد والشبهة زنا. يعني لأنه لو وطئها رجل نكاحا فاسدا محتمل كما قلنا في أمثلة كثيرة، ربما كان بعض الناس في فصل الصيف ينامون على الأسطحة ويأتي كل واحد وينسل إلى زوجته والفرش قريبة من بعضها البعض، كان هذا يحدث في القرى كثيرا، فماذا؟ فربما يدخل إنسان وقد يكون قريبا إلى غير زوجته والآخر يدخل، وبعد ذلك لا يعلم ذلك إلا في الصباح وقد يحصل وطء، فماذا يفعلون؟ هذا وطء شبهة مثلا أو نكاح فاسد، بعض الناس يشبهون بعضهم البعض. يعني مرة جاءت امرأة كانت أمي تحدثني عنها، امرأة كانت هي قد يعني توأمي تزوجا أيضا بتوأمي، فجاءت امرأة تداعب زوجها، تريد أن تداعب زوجها، فقال إليك عني، أنا لست فلانا، أنا أخوه، ولقد كان عندي من الطلاب يعني طالبان ربما لا يستطيع أحد أن يميزهما، حتى كانا يلعبان في الكرة، فإذا أراد المعلق في النادي الذي كانا يلعبان فيه قل أحد التوأمين، لا يستطيع المعلق أن يعرف واحدا منهما. وعندما طلب العلم الشرعي أول عمل كانا قد طلبا من أمهما أن لا تشتري لهما ثيابا موحدة، وأن يبقى ثياب فلان غير ثياب فلان حتى على الأقل يتميز بلباسه، فيعني صار اللباس لا يستعيران من بعضهما ألبسة، كل واحد يلبس شيء آخر، وهذا شيء هام جدا في هذه المسألة، حتى وقع أن زوجة أحدهما، ليس هؤلاء يعني من كانت تحدثني، كانت قد أخطأت في زوجها، تأتي إلى سلفها إلى أخو زوجها تريد أن تمازحه، قال إليك عني، هذا من تقوى الله عز وجل أن يقول فأنا لست فلانا، يتشابهان تماما مع بعضهما البعض. ولكن الراجح أنه يكفي كما صححه في أصل الروضة والشرح الصغير حملا للفظ الزنا على حقيقته وقضيته أيضا، يعني أن يقول من الزنا نعم، وأن يقول وليس هو مني، أنه لو اقتصر على قوله ليس مني لم يكفي وهو الصريح، لاحتمال أن يريد أن لا يشبهه خلقا، يقول الولد هذا، امرأة عندنا دائما يقول لها أحماؤها شوف يا الولد من جايبتي، دائما كانوا يقذفونها سبحان الله، وعندما حملت لأنها تزوجت برجل كبير في السن وكان ذلك الحمل في بطنها، فلما أتى الولد وهو يصلي في المسجد يعني في بعض الصلوات وما زال ولدا يشبه والده 100%، فجاء الأمر ردا عليهم جميعا بهذا الشبه الذي كان غريب جدا كأنه والده، والناس كانوا يعني يريدون كيف هذا عمره 80 عاما مثلا كيف يأتي بولا. نعم لا يعني في هذا النظر مشكلة أحيانا، فالله سبحانه وتعالى حماها بهذا الأمر وهذا الشبه. أحيانا يأتي الولد لا يشبه والده، يعني ينظر يقول هذا مو ابني، ولذلك عندما جاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ولده لا يشبهه فأراد أن ينكر ذلك الولد، التفت عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو السبب؟ قد يكون هو أبيض وجاء الولد أسود مثلا، احتمل، من هذا الولد؟ قال هل لك إبل؟ قال نعم يا رسول الله، قال ما لونها؟ عدد له ألوانها، قال هل فيها من ما ألوان أولادها؟ فجاب له ألوان الأولاد، جاب له بينها الأولاد ولد لا يوافق ألوانه، قال من أين هذا؟ منين إجا هذا الولد؟ قال لعله نزعة عرق يا رسول الله، في آبل أبو له الجمال أو أبو جده يعني كان هيك وإجا هلأ نزعت، قال له كمان مثل ما هذاك نزعت عرق وهذا لعله نزعة عرق، فسكت النبي اللهم صلي عليه كان يبعد في المثال وبعد ذلك يقرب فيرى الإنسان نفسه في حجة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، أوتي جوامع الكلم صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الصريح لاحتمال ان يريد انه لا يشبهه خلقا ولا خلقا، فلا بد ان يسنده مع ذلك الى سبب معين كقوله من زنا او وطء شبهتين، ويكرر ذلك 4 مرات. نقف عند كلمة 4 مرات، وكيف ان القاضي يأمر بعض الناس فيقوم اليه وليقل له اتق الله، فجاءت المرة الموجبة، هذا يجي لعنة الله عز وجل، يأتي غضب الله سبحانه وتعالى. فيغلظ القاضي ويضع بعض الناس يده على فمه من اجل ان لا يتكلم بهذه الكلمات. سنعلم ذلك ان شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.